بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال خليل رحمه الله: فصل. رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف، ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهمازة، ولا حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بطهارة به. طهارة ماء كملت، عندي زائدة هذه. بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره، فلا يمسح واسع والمخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق، كمنفتح صغر أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل، أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد، ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه، وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وبنزع أكثر رجل لساق خفه، لا العقب وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة، وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال، وندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان، ومسح أعلاه وأسفله، وبطل إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت. بطلت. وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا الكريم. يقول خليل في مختصره: فصل. الفصل هو الحاجز بين الشيئين، والفصل في الكتب معناه الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. فقال: رخص من باب الرخصة، وهي تغير أمر من صعوبة لسهولة لعذر مع بقاء السبب في الحكم الأصلي كما عرفها أهل الأصول. والرخصة مشتقة من اللين، فالرخصة بمعنى اللين. قال: رخص لرجل وامرأة وإن كانت هذه المرأة مستحاضة، خلافا لبعض الأحناف. قال: لا يجوز الترخيص للمرأة المستحاضة لما فيه من تعدد الرخص، فهي لها رخصة الاستحاضة فلا يؤتى لها برخصة الخفين. بحضر أو سفر، لأنه ليس من المسح على الخفين ليس من المسائل التي يفرق فيها بين السفر والحضر، لأن هذه رخصة لا يظهر لها أثر في السفر دون الحضر، إذن فهي يستوي فيها السفر والحضر. فلذا قال: بحضر أو سفر. مسح هذا هو نائب قوله: رخص مسح جورب، والجورب هو صورة الخف من القطن، جلد ظاهره أي بعشرة شروط، خمسة في الماسح وخمسة في الممسوح، إذا توفرت يجوز المسح عند المالكية وإلا فلا. هذا الجورب يكون جلد ظاهره وهو ما يلي السماء، وباطنه وهو ما يلي الأرض، لا بد أن يكون من جلود. وخف كذلك يجوز المسح على الخف، ولو على خف أي ولو كان ملبوسا على خف أو على جورب، بلا حائل أي بشرط أن لا يكون هناك لا يوجد حائل على الجورب ولا على الخف، والحائل كالطين مثلا، فلا يكون هناك ما يحول بين اليد الماسحة وبين الجلد الممسوح عليه، إلا المهمازة في زمن ركوب الخيل لمن عادته ركوبها. إذا كان هناك إنسان يجوز له أن يستعمل المهمازة وهو ما يجعل في القدم لتحرك به الخيل فتسرع، إذا كان في زمن ركوب الخيل ومن عادته أن يركبها، فإنه يباح له أن يمسح على الخفين بمهماز معلق في طرف الخفين، ولا حد ينتهي إليه المسح وجوبا، أي أنه لا يوجد هناك وقت ما معين ينتهي إليه المسح وجوبا، لكن يندب نزعه كل جمعة في المقيم الذي يغتسل الجمعة يندب له أن ينزعه كل جمعة بشرط جلد كما ذكرنا لا خرق طاهر لا نجس خرز معناه خيط بسيور لا ماء الصق لأن الإلصاق مظنة التطاير وستر محل الفرض وإلا بأن لم يستر جميع محل الفرض فلا يمسح عليه وأمكن تتابع المشي به معناه أنه كان مربوطا وثابتا في القدمين أما الخف الذي لا يمكن تتابع المشي به بحيث يعثر صاحبه وينفسخ منه فهذا لا يمسح عليه بطهارة ماء لا تراب كملت لا ناقصة لا بد أن تكون هناك طهارة ماء فالمتيمم لا يمسح كملت لا ناقصة فمن كان شريحا وغسل بعض أعضائه ويمم الباقي منهما فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين بلا ترفه أي بشرط أن لا يكون يلبس الأخفاف للترفه ما لابس الأخفاف للترفه فلا يمسح عليهما فلابس الأخفاف يمسح إذا كان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي اقتداء بها أو عادة قومه أو كان اللبس عادة قومه أو لبسهما خوف البرد أو خوف العقارب على خلاف فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين ولذا يقول بعضهم ولابس الأخفاف مسحه اشتبي لعادة أو اقتداء بالنبي أو برد أو مخافة العقارب لزول الأخير عند بن أبي المراد به الزرقاني وذا الأخير عند بن المراد به البناني وعصيان بلبسه اللابس بالعاصي في سفره لا يجوز له أن يمسح على الخفين عاصم بلبسه أو سفره عاصم بلبسه كالمحرم فإنه عاصم بلبسه أو سفره كالعاصي في سفره أيضا فلا يمسح على الخفين ولكن الصحيح أن هذه الرخصة وهي رخصة المسح على الخفين لا يوجد لها أثر في السفر دون الحضر فعلى ذلك يمسح عليها العاصي وغيره لأن الرخصة التي لا يظهر لها أثر في السفر ولا في الحضر لا تقيد بالمعصية خلاف الصوم يقيد بالمعصية لأن له أثر في السفر دون الحضر وكذلك قصر الصلاة يقيد بعدم المعصية لأن له أثر في السفر دون الحضر أما المسح على الخفين فهو جائز في السفر وفي الحضر لذلك لا ينبغي أن يكون ماسح الأخفاف إذا كان مسافرا يجوز له بمعصية يجوز له أن يمسح على الخفين الصحيح في المثل فلا يمسح واسع نحن قلنا أمكن تتابع المشي به هو لا يعتبر هذه المفاهيم فسيعود لها ومخرق قدر ثلث القدم إذا كان مخرق منه قدر ثلث القدم أيضا لا يمسح عليه حيث كان ذلك محققا وإن بشك بل يمسح مخرق دونه أي دون الثلث إن التصق ذلك بحيث لا يصل إليه الماء عند مسح الخفين كمنفتح الصغر كما أن الخف إذا كانت فيه فتحة صغيرة يجوز أيضا المسح عليه أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال يعني أنه إذا غسل رجلا فلبسهما غسل رجليه فلبسهما ثم كمل وضوءه بعد غسل الرجلين أي أنه ابتدأ بغسل الرجلين وغسلهما ثم لبس الخفين ثم أكمل وضوءه هذا لا يجزي لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة أو رجلا فأدخلها أو غسل إحدى الرجل اليمنى فأدخلها فلما أدخلها غسل اليسرى وأدخلها هذا أيضا لا يجوز لأنه لم يلبس اليسرى اليمنى على طهارة كاملة حتى يخلع الملبوس وهما الخفان في المسألة الأولى والخف في المسألة الأخيرة أي حتى يخلع الملبوس قبل الكمال استوعبتم هذا؟ أما إذا لم يخلع الملبوس قبل الكمال فلا يصح مسحه لأنه لم يلبس الخفين على طهارة كاملة ولا لابس لمجرد المسح يعني أن ولا محرم لم يضطر المحرم الذي لم يضطر لبس الخفين لا يمسح عليهما لأنه عاص بلبسه، هذا مفهوم قوله وعصيان بلبسه لأنه لا يعتبر هذه المفاهيم. وفي خف غصب تردد، وتردد هنا لفقد النص. نعم السنة الثانية تأتينا لفقد النص هنا، يعني أنه من التردد في فقد النص أنه إذا غصب الإنسان خفا ولبسه هل يجوز له أن يمسح عليه أم لا، ولا لابس لمجرد المسح، من لبس الخفين فقط من أجل أن يمسح عليهما لا يجوز له أن يمسح عليهما، أو لينام أو لأجل النوم لأنه من باب الترفه، وقد قلنا سابقا كملت بلا ترفه. وفيها أي المدونة يكره، أي وفي المدونة أن لابس الخفين للنوم أنه فعل مكروه وعلى ذلك يجوز له أن يمسح عليهم. ثم ذكر الأشياء التي تكره في مسح الخفين فقال وكره غسله. الخف يكره عند المالكية غسله لأنه يضر به، ولكن إذا غسله يجزئه ذلك مع الإساءة، وقد ذكرناه في المسائل التي تجزئ مع الإساءة أن منها غسل الخفين. وكره تكراره أيضا، تكرار المسح يكره لأن المطلوب هو مسح واحدة، وتتبع غضونه وهي الشقوق التي تكون في الجلد بحيث يمسح عليها هذا أيضا يكره، لأن المسح إنما تكون مسحة واحدة تصيب ما أصابت وتخطئ ما أخطأت. وبطل بغسل وجب، وكان الصواب أن يقول وبطل بموجب غسل وجب. وبطل بغسل وجب معناه وبطل بموجب، صوابه بموجب غسل، لأن الإنسان مجرد يطرأ عليه جنابة أو المرأة تطرأ عليها حيض لا يجوز لها لبسه، انتقض لبس الخفين لا بد أن تغتسله وتلبسهما من جديد. فقوله وبطل بغسل وجب يفهم منه أنه لو لم يغتسل لا يكون باطلا، ومع ذلك هو يبطل عليه بمجرد حدوث موجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس. كذلك أيضا بخرقه كثيرا، إذا خرق كثيرا فوق الثلث فإنه أيضا لا يمسح عليه. وبنزع أكثر رجل لساق خفه، إذا نزع أكثر رجله أكثرها حتى صارت في ساق الخف، أي صارت في المحل الذي يكون مقابلا للساق صارت الرجل فيه، فكأنه نزعهما حينئذ فليس له إلا أن يمسح إلا أن ينزعهما ثم يتوضأ ويردهما من جديد. للعقب ما إذا نزعه حتى وصل العقب هذا المكان فلا حرج فيه، هذا لا يعد نزعا. يعني كان ينزع أكثر ساق الخف هو ما مقابل للساق منه هذا يسمى ساق الخف. هذا الساق إذا أردت أن تنزعه حتى صار جل قدمك في الساق بحيث خرج مقدار القدم عن القدم وصارت القدم في الخف في ساق الخف انتهى، إذا فكأنك نزعته. أما إذا وصل ساق الخف إلى العقب فقط من دون أن يستولي على أكثر القدم فلا ينتقض المسح. وإن نزعهما أي الخفين نزعهما في مرة وهو متوضي أو عليه، عليه إذا كان يلبس خفين يعني، بادر للأسفل أي بادر للحكم وتغتفر له قدر الموالاة. يعني أنه نزعهما ونزع عليه ونزع أحدهما أحد الأخفاف وترك الأخرى، بادر مباشرة إلى الغسل. فهمت هذا؟ وإلا ويغتفر له القدر الذي يغتفر في الموالاة من الطول. فإذا جاء ذلك القدر ولم يغسل ها؟ ولم يمسح على التي نزع ها؟ وإذا كان عليه يمسح مباشرة على التي بقيت مباشرة ظاهرة، وفي حال النزع يغسل. إذا لم يفعل ذلك ويغتفر له قدر الموالاة فإنه حينئذ تبطل صلاته ينتقض وضوءه. يعني وبادر للأسفل معناها بادر إلى حكم الأسفل، والأسفل المراد به أنه تارة يكون مسحا إذا كان عليه، وتارة يكون نزع الرجل مباشرة إذا كان نزع خفين أو إحداهما. استوعبتم هذا؟ وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى، يعني أن الإنسان إذا أراد أن ينزع إحدى الرجلين وعسرت الأخرى، يعني التصقت بقدمه فلم يستطع أن ينزعها منه وضاق الوقت وبقي الوقت سيخرج عليه وهو لم يحصل وضوء ولا تيممه، ماذا يفعل؟ هل يتيمم أو يمسح مسحه عليه، أو ينظر إن كثرت قيمته مسح عليه، وإلا بأن قلت قيمته مزقه. فهمتم هذا أم لا؟ وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته إلا مزق أقواله. ومن عادة المؤلف وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم من الفقهاء أن يكون القول الثالث أن يكون قول التفصيل القول الأول بقيد، هذا هو الذي جرت عليه عادة الفقهاء. القاعدة عند الفقهاء أن القول التفصيلي هو القول الأول بقيده، وهو هنا خالف هذه القاعدة لأن صار عنده قول التفصيل هو القول الثاني بقيد، وهذا مخالف لقواعد الفقهاء. استوعبتم هذا؟ لأنه قال وإن كثرت قيمته إلا مزق، هذا قول في الثاني، فينبغي أن يكون ففي مسحه يقول أو تيممه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق، ليكون قول التفصيل هو القول الأول بقيد ولا يكون القول الثاني بقيد. ثم قال وندب نزعه كل جمعة، كل أسبوع ينبغي أن ينزعه الإنسان، ويندب في هيئة المسح وضع يمناه على أطراف أصابعه، أمر هنا وضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمدهما لكعبه هكذا، هذا هو هيئة المسح. وهل اليسرى كذلك أن يجعل اليمنى تحتها واليسرى فوقها، أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها، يعني هل هي كما فعلنا باليمنى ونفعل باليسرى، أو لشرف اليمنى لا نجعلها تحت سفير القدم اليسرى نجعلها فوقها ونجعل اليسرى تحتها ونفعلها كذا. هذه هي الهيئة التي ذكرها ابن ذكرها خليل بن أبي زيد، قال إن المسح يبدأ من من من من هنا ويكون على هذه الهيئة ليلا تنحسر الأوساخ في فم الخف، إن المسح التي ذكرها خليل تقتضي أن تنحسر الأوساخ في هنا. ومسح أعلاه يعني أنه وجب أو ندب، ندب أيضا مسح أعلاه وأسفله، أي يندب أن يمسح على، وفي نسخة ومسح أعلاه وأسفله وعليه تكون للوجه، أي يجب مسح أعلى الخف ويجب مسح أسفله، وبطلت الصلاة إن ترك أعلاه، يعني أنك إذا تركت أعلى الخف تبطل صلاتك، وإذا تركت أسفله لا تبطل صلاتك وإنما تعيد في الوقت. قال علي لو كان الفقه يؤخذ بالقياس لكان باطن الخف أولى من المسح أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفه وقام إلى الصلاة. إن لو كان الفقه يؤخذ بالقياس ليكون الباطن أولى بالله، لأنه متلقي للأساخ لكن الأمر تعبدي. فلذا قال وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت، نعم في الوقت يعني أي يعيد في الوقت فقط، فتكون ودعادة في الوقت تقتضي صحة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك في الوضع شيخي في مسألة غريقة.